لا حياة له، لا سمع له، لا كلام له، لا إرادة له، لا علم له، لا قدرة له. يثبتون الاسم ثم يعطلونه عن حقيقته نفيا من الصباح. هل هذا إيمان؟ فهم جرد باطلة الحاج أسماء الله سبحانه وتعالى كفر وتعطيل الله وجد الله وإنكار الله تماما تماما تماما كالذي يؤمن بأنه حاكم وبأنه حكم وبأنه حكيم ثم يقول إيش؟ لا حكم ولا تماما تماما واضح؟ حكم حكيم حاكم ثم في الواقع العمل لا حكم لا أمر له لا نهي له لا تشريع له لا سلطة له على عباده سبحانه وتعالى تماما. هو جحد صريح بسم الله الحكم الحكيم الحاكم ولصفته التي من صفات كماله الحكم الحكم فحكمه وأحكامه بمقتضيات حكمته سبحانه وتعالى. يقول وهذا من أعظم الإلحاد فيها من أعظم الإلحاد الله أشد الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ هذا هو النوع. يقول وهذا لماذا؟ لأنه أثبتها ثم في الواقع العمل مساها سميع لا سمع له عليم لا علم له كبير لا قدر له سبحان الله. أنت تخدع من؟ تخدع نفسك أنت تخدع الناس أنت تخدع الله سبحانه وتعالى تماما. حكيم حكم حاكم لا حكم له لا أمر له لا نهي له لا سلطة له على البلد. يقول وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة حتى الفطرة تستنكف من هذا الأمر كما قررنا في ذلك الحديث الأولى أن الفطرة تثبت أن الحكم لله كذلك الفطرة تثبت أن من حكم بغير ما عند الله فهو كافر كفر أكبر من كفر منه الفطرة تثبت هذا والله وتكرر معنا نفس الكلام في باب الأسماء والصفات كما سيتكرر معنا في باب توحيد الألوهية هو كله من مشكات واحدة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الحق واضح الحق أبلغ لكن نحن وهم الذين في قلوبهم جيد يقول القاضي أي رب في المجال الثاني صفحة 100 1080 صفحة 1080 يقول في بيان الوجه الأول الذي نريد أن نقارنه بينه أيديكم في كفر من حكم بغير ما عند الله وفي بيان مناقضته في ترتيب أسماء الصفات يقول من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا أي عالما لذلك كقوله ليس بعالم وليس بقادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة شبه ذلك يدخل في ايش؟ الحكم الحكم الحاكم الحكيم صحيح؟ من متى صفة من صفات الله تعالى الذاتية كما قلنا أو جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة والحكم من ايش؟ من صفات الكمال بل من أبلغ صفات الكمال من الله الأمر كله سبحانه وتعالى. يقول فقد نص ما حكم الذي يفعل هذا الفعل؟ يقول فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها أو أعراض عنها جرده منه في هذا الوصف نص على إيش؟ على الإجماع على كفر من فعل هذا الفعل يثبت لله الاسم ثم يجرده عن الصفر يثبت لله الاسم ثم يجربه عن المقتضى والأثر الذي يجيبه هذا الاسم إجماع على كفر من فعل هذه الكلمة. هنا نرصد ما معنى الجحد الذي أشار إليه الشيخ أو جحده هذا مناط آخر الإنكار والإعراض هل أو جحده ما معنى الجحد هنا هل كما يقول المرجع وعدم اعتقاد القلب ما لا يعتقد بقلبي أن الله عالم أو أن الله حكم أو أن الله حكيم لا أبدا القلب ما هذا أصلا فكرة ترفضها هو بنفسه قال ماذا قال أو جحداء مستفسرا يعني إيش جحداء هو يعرف فالقلب إيش يوقن ويعتقد انتبه هذه النقطة مهمة جدا تتكرر معنا بالتفصيل في صور الاستقلال والجحود ليس معنى الجحد هنا عدم اعتقاد القلب لا هذه نادرة جدا في النوع البشري لماذا؟ لأن توحيد الربوبية من الأمور التي قررتها الفطرة، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. قلنا لكم حتى عن ترى كان أول توحيد أسماء والصفات، كان رب السماء أباه. كفار قريش أثبتوا لله توحيد الأسماء والصفات، خلقهن العزيز العليم. توحيد الأسماء والصفات كما ذكرنا في الدرس الماضي يكتب توحيد الربوبية. لذلك الجهد هنا ليس عدم اتحاد القلب، لا، وإنما هو إيش؟ الإعراض عن القيام بموجب هذا الاسم وبموجب هذه الصفة علما وعملا متعددا، هذا هو الجهد. وأدل دليل على ذلك قوله تعالى: وجحدوا بها وشيطنتها أنفسهم. أي واضحة جدا والله. ما معنى هذا الكلام؟ لم يجحدوا بقلوبهم، بل هذه القلوب تعتقد اعتقادا بلغ درجة اليقين، كما قال ابن عباس: يقينهم في قلوبهم. رجل جرير في الصحيح قال ايش؟ يقينهم في قلوبهم، ليس اعتقاد مجرد، ليس اعتقاد عابر، لا، اعتقاد مراسخ، اعتقاد نص عليه المولى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات انه في درجه ايش؟ اليقين. ورغم ذلك كفروا واكثرهم الله سبحانه وتعالى. اذا ما معنى مواد الجهد هنا؟ هو ايش؟ الاعراض. الاعراض عن الفضول حكم الله وحكم رسوله. الإعراض عن القيام علما وعملا وتعبدا بمقتضى هذه الصفة. ليش معنى أنه يشهد أن الله حكم حاكم حكيم؟ أن أنا أقول لك أن الله ليس حكم وليس حكيم، لا، أو أن قلبي لا، أو أن قلبي لا يعتقد بالله، لا والله، كلهم طواغيت العرب والعجم يعتقدون أن الله حكم، أن الله حكيم، أن الله حاكم، ولكن الأهواء الصارفة التي أوقعتهم في الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا هو الجحود. حتى على شرط من يشترط الجحود كفروا كفرا أكبر يخرجون من منه، وجحدوا بها وسيطنتها أنفسهم. اعتقاد القلب كفر عمري من أكثر الباطل اشتراك كوني من أبواب لا تكفي بها العاشق، وجحدوا بها وسيطنتها أنفسهم. إذن كل من أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له، وكل من أعرض عن القيام بمقتضاها وآثارها علما وتعبدا له سبحانه وتعالى، وكل من لم يقم بحق العبودية التي تقتضيه هذه الصفة وجحدها على المعنى الصحيح من جحد أنه جحد الجوارح، هو كما قال القاضي عياض: نص أئمتنا على الإجماع على كفر، الإجماع على كفر. وعلى هذا كل من ادعى أن الله حكم حاكم حكيم ثم قال بلسان الحال أو بلسان المقال لا حكم له، لا شرع له، لا أمر له، لا نهي له، لا سلطة له، فهو كافر كفر أكبر خارج عن الملة بمقتضى مناقضته لتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الوجه الأول. يبقى معنا وجه آخر نبين فيه كذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله أو أن التحاكم بغير ما أنزل الله مناقضة واضحة لتوحيد الأسماء والصفات. هذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نص نصوصا في غاية الوضوح ونصوصا متكررة تكرارا كثيرا على صفات من لا يحب الله عز وجل. هذا وجه الثاني الذي يبين به مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله إلى توحيد الأسماء والصفات. الله عز وجل ينص في كتابه على عدة صفات، هذه الصفات من استجمعها فهو لا حق فيه. فأنت أيها الطاغوت إذا رأيت في نفسك أنك قد جمعت هذه الصفات فلك الحق في أن تحكم الناس، ولن ينزعك في حكمه، ولن يتكلم معك لو بذلت شكرا. أما إذا تبين من تلك الصفات المتكررة والكثيرة التي بينها المولى سبحانه وتعالى في كتابه أنك معاند معاندة تضرع على الحد، وأنك تريد أن تنازع الله في أخص خصائصه، فقد بلغت في العتوم والتجبر. نسيت معنا كلام سيد رحمه الله: أنك تقول بلسان الحال أو بلسان المقال أنا ربكم العالم إلا مفرح به تماما تماما تماما. تقول من يشرع من دون الله ولو في جزئية مفردة كما سيأتي معنا كلام الشيخ ابن تيمية. فقال هذا الذي قال رسالة فقد قال أنا ربكم أعلنها هذا الوجه الآخر تكلم فيه كلام لا مزيد عليه وتنكتفي بنقله كما بعض خالقات الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله في أثناء تفسيره لسورة الشعراء ما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم الله سبحانه وتعالى فاق بعد ذلك بعض الصفات التي تبين أحقيتها سبحانه وتعالى بأن يكون الحكيم كما قلنا سنكتفي فقط بنقل كلام الشيخ في هذا الوجه الثاني. هذا بعد أن تتمنى عن منزلة الحاكمية من نفوذ الدين بعد أن تتمنى عن منزلة الحاكمية من مضمون الشهادتين وبعد أن تتمنى عن منزلة الحاكمية من توحيد الربوبية بدأنا بحول الله وقوته بالكلام عن منزلة الحاكمية من توحيد الأسماء والصفات وانتهينا ولله الحمد من الحديث عن الوجه الأول الذي يتبين به مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله بتوحيد الأسماء والصفات ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن نفي صفة من صفات الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى صفة من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وحده. وذكرنا لكم بالأمس كلام القاضي عياض في الشفا بنقي الإجماع على أن من أنكر أو جحد صفة من الصفات الثابتة للمولى سبحانه وتعالى في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كافر كفر أكبر مخرج من اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثاني الذي به يتضح لنا أيضا بالإضافة إلى الوجه الأول مناقضة الحكم غير ما أنزل الله لتوحيد الأسماء والصفات وهذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه في عدة مواضع في عدة آيات بين صفات من يستحق أن يتقرب بالحكم بين صفات من يستحق أن يتحاكم إليه ويخضع ويدل بأمره ونهيه وصفات عدة بداية قلنا أن توحيد الأسماء والصفات يدخل ضمن توحيد الربوبية صحيح؟ توحيد الربوبية هو كما عرفناه افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والتصريف صحيح؟ وهي في نفسها أسماء وصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى فالمسألة بدهية وفطرية فالذي يدعي لنفسه حق التشريع كأنه وإن لم يصرح صيانة كأنه زعم أنه الخالق أنه المالك أنه المدبر أنه

أين هذه الجنة؟ أين هذا الضبط بس؟ ألوان فرعون قالوا من الدعيتهم أن الرسطة بأجيبها فضيط على الناس بنع للمسيح الرجيع فإلا الفعور لأن العقل نفسه حبه الكل حسب مجهوده والكل حسب حاجته فأتي بايت ما عندك للدولة أما الدولة الفاتيك قدر الكفاية وحيان كثيرة أنت فلت لا تكفي فإذا شعر الدكتور الشيخ العالم ليس عندهم شيء بحث لغاية يتساوى العالم مع الجاهل في الراتب وفي قدر المسلم هذا من وضع الظلم الله في المجاعة وقرر حق المسافر بيه من حقوق البشرية من أجل الظلم هذا الصومع هذا رجل عالم مهندس طبيب كذا كذا وهذا فلاح نفس الذي الراتب الذي يأخذه ذا هو الذي يأخذه به وقالوا أن بيدهم مفاتيح الرجل وسوف يروح على الرجل وعلى العصر من جر وراء المذهب الرأسمالي وراء الغرب بنوا نظريتين على أساس الحرية في التوزيع ماذا كانت نتيجة هذه الحرية؟ احتكار طبقة معينة لرؤوس الأموال هناك طبقة غنية جدا وطبقة مفتوحة جدا هذا هو هؤلاء الذين بيدهم مفاتيح الرصد العباد هو بأنه مشاهد في المجتمع عشان أخيرا على الجانبين ذات الأمين ذات الشمار قرار اقتصادي قرار تجد لماذا؟ لأنهم نازعوا الله في جهة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم أنا مشرع بكل شيء عليم وقد أحدون لا يعرف ما يجوز قبول يقول الشيخ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا بثاتي من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم ولا تقبلوا تشريعا مني من إيش؟ كنا لتفصل ما قدرت انت انا عبد الأذب ولا تقبلوا تشريعا من سافر فسيس حقير جاهل انظر الأوصاف انظر للشيخ ولا تقبلوا تشريعا من سافر فسيس حقير جاهل هذه منزلتهم التي استحقوها اخذت البشر والله وارغرهم في الدنيا والآخرة ان شاء الله ثم هذا الشيخ ينتقل لمجموعة أخرى من الصفات يقول ومن الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى له غيب السماوات خرج من سورة الشورى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشركه انظر هذه الآية الله جل بدأ أولا بتقرير صفات من الله الفضل بدأ أولا بتقرير الصفات التي من أجلها استحق أن يفرض منها ثم عقب أن هذه الصفات تقتضي ألا يشارك أحد في فضله ولا يشرك لماذا؟ لأن له كذا وكذا وكذا لأنه غيب السماوات الأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي أبدا ليس لك من ولي وليس لك من معين وليس لك من ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ أين تذهبون؟ ذكر تلك الصفات ثم عقب على تقربه سبحانه وتعالى وبأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشاركوا أحد من هذا الحكم هل هؤلاء المشرعون لهم غيب السماوات والأرض الذي يعطي المسيح حق الحكم والتشريع يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أن له علم الغيب أن له علم الغيب والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حوادث أعطى البصر حتى يرى الاشتراك وأعطى السمع حتى يسمع وأعطى اليد حتى يلمس بها ويتحسس وأعطى الرجل حتى يسعى بها العلم والمعرفة سائر هذه الحواس المعروفة هذه الحواس نستطيع أن نقول أنها مفاتيح للعلم إيش؟ الظاهري أم العلم الغيبي؟ العلم الظاهري الله عز وجل أعطى الإنسان مفاتيحا يعلم بها العلم الظاهري صحيح؟ طيب كم الإنسان يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أنه يستطيع أن يعلم الغيب فقد جاوز بهذه الأدوات وهذه الوسائل وهذه المستطيع جاوز بها الأمر التي خلقها الله من أجله فهي خلقت كوسائل وأدوات أو كمفاتيح للعلم ليش الظاهر فادعي علم الغيب كأنك تريد أن تستخدم هذه الأدوات للعلم الغيب الذي هو مغيب عنه وهذا من أكثر الباطل

بعد ساعة لا يعرف ماذا تفعل. فكيف يعطي الناس حق التشريع؟ يضع قوانين تسير عليها الأمة قصرا وجبرا لعدة سنوات. ولذلك رأينا التناقض البين تلك القوانين والتشريع. تناقض واضح جدا. كل سنة تغييرات، حذف، إضافة، تبديل، وكل كل يعني صدق فيهم قوله تعالى: كلما جاءت أمة لعنت أختها. والله يأتي هذا ويخطئ ذاك، وهذا أخطأ وهذا فعل، وأنا أضع تشريع وهذا أحسن وهذا أفضل، وكله باطل. كلما جاءت أمة لعنت أختها، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. تناقض بين، ليس اختلاف فقط، لا والله. ألو كنت أباه ترفضه، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون الغيب. هذا صحيح، ولذلك وقع في التناقض. اليوم يشهدون أمرا وغدا يرفضونه، الأمر يقرر أمرا غدا يردون عليه، وهكذا. تجد مادة قانونية، مادة واحدة أو مادتين، نص المادة ربما لا يكمل السطر، نص المادة ربما لا يكمل السطر، طلع لها من الشروح والتعليقات والاستثناءات والإضافات ما يبلغ والله بلا مبالغة بضع مجلدة. وهذا أمر أين وضع عنه مادة واحدة فقط والله المرحف لها كده مجلدات تشرح تسديد وتعدد. سبحان الله، لو كان من عند غير الله أو يستيق رقم كثير مكاي. هذا هو الذي يصل نفسه حق التشريع تماما، يعلم بلسان الحال أو بلسان المقال أن له علم الغيب تماما. يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ هل في من يستحق هذا الوصف؟ حاشا لله وجل. يقول: وأن يبالغ هذا المشرع في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، ثم أنه أعور لا يرى رب واحده سبحانه رب. يقول: وأنه من صفات هذا المشرع ليس لأحد من دونه ولي. هذا وقع كان بعض نعم ظنوا أن الولاية خاصة بإسلام. لماذا؟ لأن الذي داري الحكم هو الذي سينجيه. فوقع فيها من وقع فيها عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى، أذكر من الشيخ جملة أخرى من الصفات: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إيش؟ الله الحق. هذه الصفات الأولى من المقتضيات التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يتفرد بالحق. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، هو الإله الذي يفرد بالدعاء والعبادة، لا إله إلا هو، تأكيد، كل شيء هالك، كلهم سهلكون إن أجيان وإن عجلان، بل تتمنون الموت فلا يجدونك. لو أردت أن تستعرض تاريخ الطواغيت، الطواغيت البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا، ترى أنهم سبحان الله يموتون ميتة أسود الميت في الكلاب والله، يعذبون في الدنيا قبل الأخرة، والعذاب الأخرة أشد. انظر ماذا فعل الله للنمرود، انظر ماذا فعل الله بفرعون، انظر ماذا فعل الله بعاد وثمود، وبهذه السلسلة الطويلة من الجبابرة والطواغيت. عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. برقيبة، تسمعون برقيبة؟ تمنى الموت ولم يجده، تمنى الموت، يتمنى أن يموت ولا يجده. وكذلك سيأتي الدور على كل طغيان. إن لم تجتزوا أيدي المؤمنين، وهذا الذي نريده وهذا الذي نحبه، فستتمنى الموت ولم يجده. عبد الناصر، عبد الناصر يعني بلغ من الطغيان ما استحق به أن يصب بالنصر عبد العبد الفاسد. هذا الرجل تعرف ماذا فعل فيه بعد أن انتهى دوره؟ وهذا أرجح الروايات، أعطوه قطنة، قطنة صلب في المستشفى، كان مرض بسيط، خلاص انتهى دوره، لابد من جدد. وكل طغية هكذا في الغرب في الشرق في الجزيرة في غيرها، ما ينتهي دوره إلا يستبدل بنعل جميل. هؤلاء لا يثقون فيه والله ثقة مطلقة والله لا يثقون فيه، حتى لو قال أنه نصراني أو أنه يهودي لا يثقون فيه. يبدأ أن يستبدل بحذاء يتناسب مع الدور الذي تلعبه، الدور الجديد. والله يا أخوان هذه حقائق. عبد الناصر الأرض رفضت أن تستقبله، والله عبد الناصر فتحت عليه المجاري في قبره حتى الآن ما أزل جثته، والله يا أخوان. أحد الشعراء يعني كتب قصيدة للأسف يعني نسيت ما يحفظ منها إلا البيت الأول، يقول لفظ الثرى جثمانه وتطهر. والله يعني بيت واقف لكن قصيدة جميل لكن ما نسمعها. قال إيش؟ لفظ الثرى جثمانه وتطهر، الأرض والجسد يوم أن دفن فيها عبد الناصر. فقال قبر القاه لفظه ثم اتطهر وارتاح، بالفعل طفحت مياه المجاري في قبره وساقت الجثة، وحتى الآن القبر بيوجد وهم يعرفون ذلك. هذا يعترض كل طروف كل طريق عربيا كان أو عجميا. موازين المولى سبحانه وتعالى تختلف عن موازين البشر. والله وفي محنة الإمام أحمد ما نعرف الشيء كثير، والله أولا الذين تأمروا عليه كل من دعا بدعوة استجبت فيه، والله كل من دعا بدعوة استجبت فيه تماما. ابن أبي الوهاب دعا بالفالج، أنا الذي يكذب بأن القرآن مخلوق تستجيب في أصول الفالج وفرات أيام كما لا استعمل. الزيات دعا بأن يصمر الذي يكذب بأن القرآن مخلوق بمسامير من حديد ومن نار، فجاء المتوكل فأقعده على كرسي من الحديد وصمره بمسامير من حديد ومن نار. الواثق دعا بأن الذي يكذب بأن القرآن مخلوق يحرق في الدنيا قبل الآخرة، فأصيب الواثق في إقراءة أيامه بداء سقي البطن وقع الماء في مجلسه وعياذ بالله، فاجتمع الأطباء حتى يعرفهم ماذا يفعل له، فلم يجد له إلا حل واحد فقط، أن يسجلوا له تنور، عرفت التنور؟ يسجلوا له بفحم من أخشاب الزيتون ثم يكسحوها ينظفوها من هذا الفحم، ثم يقعدوا فيها عدة 6 ساعات في اليوم، ثم بعد ذلك يخرج منها ولا يرد إليها ولا يسقى ماء حتى يخرج الماء من دبره، هذا ما الذي يقع في ذلك. فأجلسوا فيها 6 ساعات ثم أخرجوا منها فأصابته السائلين في ظهري فأخذ يصرخ ويولوي طالبا أن يردوه إلى التنور حتى تدخل ناره التي استعلت في ظهره، فردوه إلى التنور وما هي إلا ساعات قليلة إلا وأخرجوا فحما أسفل فحما أسفل. هذه القصة باسمية فعيس يقرأها ابن الجوزي مكتبه على مصر الرحمن في عدة أسانيب من عدة فرق وهكذا كل طاغية يعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة، إما على أيدي عبادي وجنده من المؤمنين وإما يناله القدر به سبحانه وتعالى. والسادات في يوم عرسه في يوم عيده خرج على قومه في زينته، والله في زينته في أبهى زينة، والله في وسط جنده وسط هؤلاء الذين يفتخر بهم ما استطاعوا أن يغنوا عنه شيء، كل الجيش بالمخابرات الأمريكية ما استطاعوا أن يمنعوه من قدر الله عز وجل الذي أنزله به على أيدي الأيدي المصدقة تلك الأيدي الطاهرة التي جثثته في يوم زينته، والله سنة سنها لنا النبي عليه السلام اغتيال أئمة الكفر مضيع إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن لا ننتحي من ديننا، والله نحن متطرفون في قمة التطرف على الباطل وأهله، أصوليون في قمة الأصولية تمسكا بكتاب الله سنة النبي عليه السلام، نعم نعلنها والله، والله لا نخاف من أحد، قمة التطرف وقمة الإرهاب نحن ترهبون به عدو الله وعدوه، بنفس الآية نحن إرهابيون لماذا ننتحي من ديننا؟ سبحانك ربي. الهندوس المجوس اليهود النصارى الصرب لا يستحيل من تطرفهم ويرفعون كل يوم رأس التطرف إلا نحن الإنزامية، الأخ تجد أنه ينفق سبيل الله ورحمة ذلك عنده خوف لا يريد أن يسمع الحق، سبحان الله لا خوف أن يسمع أن يدخل الحق قلبه رغم عنه، إيش هذا؟ هذا يقول والله من يفكر بهذه العقلية أن يكتب عن نفسه أربع يخشى أن يسمع كلمة فأعتقدها. يقول والله لا أنا أريد أن أخاف أن يفنوني بشيء. سبحانك ربي. أحد الصحابة نسيت اسمه ذهب مكة زائرة فاستقبله أئمة الكفر وحضروه للنبي عليه السلام. إذا كان تجلس إليه إن له كلام الطفيل إن له كلام يشهر العقول إلى الباب وظنوا به حتى وضع الختمة في أذنيه. ثم الرجل له عقل فعاد بنفسه ما هذا ماذا أفعله بنفسي أنا لي عقل الطفيل وضيد لأن الحق والباطل خاصة أن الحق له نور الحق أبلج يا إخوة إلا إذا كنت تطعن في كتاب الله بلاغ مبين. قال ماذا أنا لي عقل ما هذا الذي أفعله رغم استخدت نفسه وبالفعل الذي يفكر باب التفكير والله يستحق أن نرثي له عقله يعني إيش نقول بلغ درجة السفاهة. قال ما هذا ماذا الذي أفعله ما علي أن أستمع إليه وما وجدت من كلامي حقا قبلته أنا حق به وما وجدت من كلامي باطل ضدته وذهب إلى النبي عليه السلام واستمع له وما هي إلا لحظات حتى وقع الحق بنور الصوت في قلبي فأسلم وأذعن لله رب العالمين. بعض الناس ماذا ما أدري ما أين هذا الأخوة سمي نفسك مجابة ولا تستحق أن تسمى صفل تفكر بهذه الطريقة أي أقول هذه لا نجامل أنفسنا يا إخوة نتعامل مع دين لا كما هو ليس كما نحب نحن وكما نشتهي وكما نريد لا البعض يهرب مين أن يهرب من المعركة والله هذه نفوس مهزولة نفوس ضعيفة نفوس جبانة نقولها صراحة تريد أن تهرب من المعركة تبحث عن حال الثاني الذي بيكلفها مواجهة الجميع هناك مجاهد الجميع هناك مجاهد لا أحد يقف أمامك مجاهد مع الطيار أما هناك أنت تمشي ضد الطيار ليس كل واحد يستأنف على هناك هذا الفرق. كن صريح مع نفسك لا تظن أنك بهذا تخفي اسم عن نفسك لا والله لا لا تظن بذلك لا تخدع الله عز وجل لا الله عز وجل يعرف بالفعل ولا موازين تختلف عن موازيننا هذا غروب وهذه حيدة كل منكم لو انفرد بنفسه سيعرف أين مكانه والله هذه الأمة ليس لها إلا أنتم من يأتينا جند من السماء أو يخرجون من الأرض ليس من سنن الله وإن كان الله قادر نعم لكن ليس من سنن الله إن الله لا يغير ما بقوم سيغير ما بأنفسهم لكن لابد أن يبدأ منكم أنتم من بلادكم هذا الدين هذا الذي فعله النبي عليه السلام وصار على ضرب السلف الصالح فلا تخدع نفسك تسمع نفسك نص صريح هذا هروب هذا هروب احذر يقول الشيخ فأنت الكفرة الفجرة من المتبرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه فمن يذكر شيء القول أخس خلقه بصفاته سبحانه وتعالى يقول ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لمن أن هذا وذاك فالحكم لله العلي الكبير يثبت الله سبحانه وتعالى العلو بجميع أنواعه علو الذات علو الصفات علو القدر علو القهر علو المكانة جميع أنواع العلو يثبتها الله عز وجل ولا الأول ولا المعطل تلك الصفة التي هي من أروع صفات الله سبحانه وتعالى الهمداني يوم أن كان يناظر شيخه هذا المعالي الجوين الإمام الحرمين ومعروف من هذه الأشعار في هذه المسألة مسألة العلو الرجل كان تلميذا فاطنا ألزم شيخه بحجة يعني لا أحد ينكره من البشر من فترة قال يا شيخ اترك ما تحدثنا فيه ولكن أخبرني عن العلوم الذي يجده العارف في قلبي عندما يقول يا رب علوم سبحانك يا رب دين فترة والله يا إخوة والله نحن عقرنا الدين والله نحن عقرنا الدين الإنسان لا يخدع نفسه والله يا إخوة احذروا الله عز وجل يمهل يمهل يمهل ولكن إذا أخذت أنت لا تعرف على أي شيء أخذت لا تعرف فتظن أن تلك الموازين هي نفس الموازين اللي تسأل عنها لا والله أنت فاهم تريد أن تقنع نفسك بأي طريقة انتبه فطرة فطرة واضحة لو كل منا خلى بنفسه في لحظة صدق فلا تعرف حقا لا لوحده بس شجع نريد أن يكون مع أحد يرفنا ويرد عليه دين فطرة والحكمة دي أصلا كما قلنا من قبل. هل هؤلاء المشرعين هل نثبت لهم حقا أو صفة العلو؟ أخس الخلق فسالة يعرفون ذلك من أنفسهم، والله والله يعرفون ذلك من أنفسهم، شوارد مجرمون آثمون ما تركوا يعني دنية تستحي منها الفطرة إلا يفعلون، والله دنية دنية شيء يعني نفس تستحي منها إلا يفعلون، لا حياء لا خلق لا دين، ثم ينصبون أنفسهم أربابا وأريهم من الله سبحانه وتعالى. أي علو؟ هذا انحطاط، قمة الانحطاط. يقول الشريف فهل في الكفرة في الفجرة، لأن نكرر الشيخ بالعبارات المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير، في أعظم كتاب سماوي الكتاب الخاتم النسخ يوصف فيه فلان ولان بأنه علي كبير، لا حاشا كبير فسئ لما تقوله سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك، تعاليت عن أن يشاركك أخذ الخلق في بضع صفات. يقول الشيخ ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو، انظر هذه الآيات له الحمد في الأولى والآخرة وله الحب وإليه ترجعون، هل منهم من له الحمد؟ أي حمد إلا لعبيدين، نعم سبحونا بحمدين ليلة نهار، صحيح هناك طريقة ارتضت لأنفسها أن يعبدون هؤلاء من دون الله، هؤلاء نعم يسبحون بحمدين يسبحون هم نعم في زمرتهم يحفرون محفرنا واحدة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، انظر هذه الآية، الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أفلا تسمعون أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الصفات من تفرغ لفضله، هؤلاء لهم أدنى مشاركة في الليل والنهار، هم ليلهم نهار ونهارهم ليل، من الخمر التي يشربونها ثلاث ساعات يميز بين الديك والحمار. يقول فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى؟ هل هذا الصفة تنطبق عليهم؟ وعظمة إنعامه على خلقه سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه؟ قصة طريفة جدا تبين لنا مقدار البشر. حدثت مع أشهر خلفاء العباسيين من أصلحهم، حدثت مع هارون الرشيد. انظر هارون، هارون يقارن يعني لا يستحق المقارنة حاشا لله، نقارن هارون حاشا لله أن نقارن الحجاج بهذه الفتاة، والله الحجاج والله يا إخوة ولا ليس بلاء الحجاج بالنظر إلى هؤلاء ولين ولا لا صرحين بالنظر إلى هؤلاء، والله هؤلاء كفر أصلا مرتدون زنادقة طابور خامس في ظهر هذه الأمة، من الظلم أن نقارن الحجاج بهؤلاء الفتاة، والله الحجاج لا بدل ولا شرع كما سيأتي المعنى عندما نشرح مصر ابن عباس كان ظالم، نعم ما انكرنا، ورغم ذلك قيل فيه ما قيل من الفتح والذنب، والله سيأتي معنى هذه المسألة، قارن بين الحجاج وبين هؤلاء وماذا يكون حكمه إذا؟ هارون الرشيد تقابل مع بهلول، تعرفون بهلول؟ لا مجنون وليس مجنون لكن ماذا سموه؟ وترجم له ابن الجلد في كتابه فتوى ترجمة سعيدة، كان من العباد الزهاد الذين هاموا على وجوه مساحة الأرض، وكان هذا الرجل ينطق بالحكمة بهلول هذا إن كان الأسطورة بأنه مجنون، سأله هارون الرشيد أن ينصحه، قال له عذني، فقال له يا هارون تخيل أنك في ثلاث في صحراء في مسالك وامتنع عنك الماء وبلغ بك العطش مبلغك هل كنت تشتري كوبا الماء بنصف ملكك؟ قال أيوة والله. ما روح معك خلاص على كده.